فكأنك تأخذ أجر هذا المال له طلب. فإذا جاء موعد الإنظار ولم يجد وأعثر فأنظرته فلك بكل يوم مثليه صدقة. وكان بعضهم فعل الصالحين يخصص مبلغا من ماله فقط ليصرفه استثمار مجرد الإقرار نصف أجر الصدقة. إذا أنظرته للمرة الأولى صدقة كاملة، للمرة الثانية مثليه استثمار. لعل هذه الأحاديث تحرك في نفوس بعض الناس احتساب الأجر في المحسنين. وإذا استقرضنا في الكلام على أبواب الخير نجدها كثيرة، لكن من المشمر؟ الله المستعان. اللهم إنا نسألك حب الخيرات وإطعام المساكين ورجاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم واجعل فيما أعطيتنا عونا لنا على طاعتك. اللهم اجعل فيما أزلت علينا من المطر رحمة من عندك. اللهم اجعله غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا عاما غدقا طبقا نافعا غير ضار. اللهم سقيا ولا إن ولا هد ولا غرق. اللهم أنزل علينا الغنى ولا تجعلنا نصير. اللهم واجعلنا لنعمائك من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقوموا لصلاتكم وارحمكم الله.